إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معشر الأحبة، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. استقيموا ولن تحصوا، مقولة لا يمكن أن يخطر على بال بشر ما فيها من العلوم فيقولها إلا أن يكون سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فإنه فضلا عن أنه يوحى من قبل ربه تبارك وتعالى، وما ينطق عن الهوى ولا الرأي ولا المزاج، غير أن ربه تبارك وتعالى آتاه جوامع الكلم. قال: استقيموا، وهذا هو رأس الأمر كله، وهو لب الأمر كله، وهو سيد الأمور كلها وسيد المفروضات كلها. استقيموا. إلى هذا سعى الساعون وشمر المشمرون، وفي هذا يتنافس المتنافسون، همم الأولين والآخرين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بذلت في هذا، بذلت في استقيموا. يأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه فمن بعدهم من المؤمنين فيقول لهم استقيموا، كما أمره ربه تبارك وتعالى، وكان هذا الأمر سبباً في بعض شيب نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن تأمل فيها وفيما بعدها من الأمور علم أنه حقاً لأمر يشيب، وهو من أعجب وأغرب ما أمر الله تعالى به. ولمن لم يعرف الحكمة في أمر الله تعالى وفيما جاء على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله ولن تحصوا، لا يعرف كيف يجيب على هذه الغرابة، ولا كيف يزول عنه العجب، لأننا كما قلنا فيها من العلوم ما لا يمكن أن يخطر على قلب بشر، لأنه حديث سيد البشر عليه صلوات الله وسلامه. قال: استقيموا ولن تحصوا. ولن تحصوا هذه فيها ثلاثة معان يكمل بعضها بعضا، فإنها ولو كانت معاني مختلفة غير أنها متآلفة متعاضدة تحكي قصة الدنيا كلها من أولها إلى آخرها. استقيموا ولن تحصوا، استقيموا على ما تقولون، فإذا قال أحدكم ربي الله فليستقم على قوله ربي الله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم لصاحبه قل ربي الله ثم استقم، لكن ما باله يقول ولن تحصوا؟ أولا، ولن تحصوا يعني لن تحصوا الأجور التي ستكون لكم إن استقمتم، فإنه سيكون لكم من الأجور ما لا يمكن لكم أن تحصوه، بل ولا يمكن لأحد من الخلق أن يحصيه إلا الله. أجور المستقيمين تنازع فيها الملأ الأعلى، اختصم فيها الملأ الأعلى، كيف تدون؟ كيف تسجل؟ لن تحصوا، لا أنتم ولا من بعدكم. ولو جئتم بعضكم لبعض قبيلا تحصون أجوركم إن استقمتم لن تحصوا. هذه واحدة. الثانية أعجب منها، قال استقيموا ولن تحصوا، لن تطيقوا الاستقامة، لستم أهلا لها، لن تستطيعوا أن تكونوا كما أمر الله، لن تكونوا تماما كما يريد الله. استقيموا ولن تحصوا، أي لن تكونوا أهلا لهذه الاستقامة على الوجه الذي يريده الله. جاء عاضدا لهذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لأنكم لستم بأصحاب حيلة، أنتم قليل الحيلة، ضعفاء، مساكين، مجبولون على المعصية، ممزوجون، مجبولون بسوءات لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى. لن تحصوا، لن تكونوا مستقيمين حقا. الثالثة وهي سيدة الأمور، قال استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا ثناء على الله، لأنه لا يمكن لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا للأولين ولا للآخرين لو اجتمعوا على قلب أتقى رجل واحد منهم فعبد الله لن يوفي الله حقه، ولن يكون أهلا ليعبد الله كما يستحق ربنا وما يليق بربنا سبحانه وتعالى. جاء عاضدا لهذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم في دعائه لربه، ربنا لا نحصي عليك ثناء أنت كما أثنيت على نفسك، لن نكون مثنين عليك على الوجه الذي يليق بك، لذلك فاغفر لنا تقصيرنا وتجاوز عن سيئاتنا، حتى ولو كنا حامدين مستغفرين، حتى ولو كنا عابدين طائعين تائبين سائحين مصلين صائمين، لن نكون على الوجه الذي يليق بك سبحانك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الأعجب من هذا كله أنه ما باله نبينا صلى الله عليه وسلم يقول استقيموا ثم يقول لن تحصوا، لما يحملنا ربنا تبارك وتعالى ما لا طاقة لنا به فيما يظهر وفيما يتوهم الإنسان من أول وهلة، أن ربنا يحملنا ويأمرنا بما لا نستطيع، يقول لنا استقيموا ثم يقول لنا لن تحصوا. وقد يفهم فاهم فيقول هذا أمر بغير المستطاع، والقاعدة تقول إن أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع، نقول إنما أمرنا الله لهذا وخلقنا الله لهذا، لذلك إذا أردت أن تفهم هذا حقا أول ما يستعان به ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. إياك أن تظن أنك رأس في الدين، إياك أن تناطح الدين، إياك أن تظن أنك بلغت منازل الكبار بمجرد أنك عابد من عباد الله تبارك وتعالى. لن تشاد الدين إلا سيغلبك الدين، ولن تكون رأسا في هذا الدين على الوجه الذي تكلمنا عليه، لن تحصوا. فما هو الحل يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فسددوا وقاربوا وأبشروا. سددوا وقاربوا وأبشروا، ما معنى هذا؟ إذا أردنا أن نفهم هذا علينا أن نعود ألوف السنين إلى الوراء، فإنه كان من ألوف السنين يوم خلق الله السماوات والأرض أمر عظيم، أمر لا زالت آثاره إلى اليوم وستبقى آثاره إلى يوم الدين. يوم أن خلق الله السماوات والأرض جهزها لساكنها، قال ربنا تبارك وتعالى يومها لملائكته مخبرا غير مستشير، قال ربنا تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة غير مجتهدة، وإنما بلغها هذا من ربهم تبارك وتعالى، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. هناك ما لا تعلمونه، من أجله سأخلق هذا الذي يفسد فيها ويسفك الدماء. هناك حكمة أنتم لم تبلغوها بعد، ألا وهي أني سأخلق هذا العبد الذي سأجبله بالمعصية وسأجعل منه كائنا ميالا إلى العصيان، ميالا إلى الفجور، ميالا إلى الشرك، ميالا إلى أن يخرج عن طاعة الله والفسق، وأن يكون عبدا عاصيا بطبعه، وأن يكون عبدا فاجرا بطبعه، وأني سأملأه بالسوات، وأني سأحيطه بالشهوات، وأني سأفتح عليه باب الشبهات بل أبواب الشبهات، وأني سأجعل من كل شياطين الإنس والجن تحيط به من كل جانب لتصده عن دين الله، وسيكون من هذا العاصي من يعبدني خيرا منكم، فاسجدوا لأبيهم آدم. استقيموا ولن تحصوا، لأن الله علم أنكم لن تحصوه، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. غير أن الله تبارك وتعالى يريد من هذا الإنسان الذي يعلم أنه لن يستقيم كما أراد الله، أنه كلما زل خرج من زلته وعاد إلى الله، كلما ضل خرج من ضلالته وعاد إلى الله، كلما حاد عن الطريق انتبه إلى نفسه فعاد إلى الطريق. ليس المؤمن على قلة الخطأ، وإنما المؤمن من رجع عن الخطأ كلما أخطأ. قال عليه الصلاة والسلام، وهنا تتضح الأمور كلها، قال: كل ابن آدم خطأ. حتى الأنبياء جبلوا على الخطأ، إنما يسترون هذا بالدين، فلا يظهر عليهم شيء من هذا، لا في قلوبهم ولا في أعمالهم ولا في أقوالهم إلا الخاطر. لذلك فكل ابن آدم مجبول على الخطأ، كفور ظلوم جهول، قتور منوع جزوع، هذه أوصاف من؟ أوصاف الإنسان. فلما خلق الله الإنسان على هذا، كان من الحكمة أن يكون هذا الإنسان عابدا لربه تبارك وتعالى، لأنه المعبود وحده سبحانه وتعالى. فلما كان الخلق الأول، خلق الملائكة، يعبدون ربهم تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يسبقونه بالأمر وهم بأمره يعملون، ويعبدون الله ليل نهار ويسبحونه لا يفترون، ليس الأمر ذاك كما كان أمر الخلق الآخر. ونضرب على هذا مثالا، لو أنه كان عندك عبيد أو خدام ففرقتهم إلى فريقين، فقلت للفريق الأول اسلكوا هذا الطريق إلى تلك الدار، وكان الطريق الذي أمرتهم به طريقا معبدا مسهلا موطئا لا إضاب فيه ولا تلال، كما قال ربنا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، طريق مسهلة معبدة مفروشة بالفل والياسمين، فذهب أولئك فساروا في هذا الطريق لا تشوبهم شائبة ولا تعيبهم عائبة ولا يصدهم عن الطريق شيء لا شوك ولا شيطان، وقلت للفريق الثاني اسلكوا طريقا آخر إلى نفس الدار، غير أنها طريق مائية ينبغي أن تسبح فيها سباحة إلى الدار، وانتبه سيكون في هذه الطريق المائية أمواج ربما تغرق فيها، وسيكون فيها وحوش مائية تخرج ربما تأكلك فلا تصل إلى الدار، وربما يأتي ألف إنسان وإنسان وألف شيطان وشيطان يحاول بكل جهده ألا تصل إلى الدار، فلئن وصل من الفريق الثاني أناس إلى الدار ماذا سيكون حالهم بالنسبة للفريق الأول؟ خير منهم، لأن الملائكة إنما لا تستطيع وليس لها أن تعصي الله، فلما عبدت ربها إنما عبدت ربها عن جبلة، ولما كان من شأن آدم وذريته أنهم مجبولون على المعصية فمن عبد الله منهم ولن يعبد الله منهم إلا قلة، ليعلم الجميع ليعلم كل مخلوقات الله تبارك وتعالى أن الله معبود رغم الشهوات، أن الله معبود رغم الشبهات، أن الله معبود رغم الشياطين، أن الله معبود رغم النفس الأمارة بالسوء، أن الله معبود ولو اجتمعت كل أمم الأرض على أن تصدك عن دين الله بلغ من هؤلاء أناس فوصلوا إلى الدار، ووصلوا إلى مرضات العزيز القهار سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تحصوا، أي أنكم لن تكونوا على الوجه الذي يرضي الله تماما في الاستقامة، أي على الوجه الذي ينبغي أن يكون المستقيم مستقيما، وإنما يرضى الله تبارك وتعالى منكم بما تستطيعونه رغم الصعاب ورغم ما يعتريكم في الطريق، فإنكم سوف تصلون إلى الطريق إن شاء الله تبارك وتعالى. واعلم يا عبد الله أنك مهما كنت رأسا في الدين، ومهما كنت من العابدين، ومهما كنت من الطائعين، ومهما كنت من المشمرين، فإنه لا بد لك في الخطأ واقع، ولا بد أنك ستزل كل يوم وربما كل ساعة، وربما تزل زلات لا تعرف بها ولا تشعر بها، وربما يأتي عليك زمان تفعل الكبائر والصغائر وأنت لا تدري، فاعلم أن كل هذا إنما هو بالاستقامة مغفور، لأنك كلما حرصت على الاستقامة كلما وجدت الله لك غفارا، كلما حرصت على البعد عن المعاصي والآثام كلما وجدت الله عليك تائبا، كلما حرصت على أن تكون مجتنبا لما يسخط الله عليك كلما وجدت الله عليك غفورا، ستجد الله تبارك وتعالى بك رؤوفا رحيما غفارا تائبا. إذا عدت عاد، وإذا تبت تاب عليك، وإذا استعنت أعانك، لأنه لا سبيل لك لتبلغ الدار إلا إذا أعانك الله تبارك وتعالى. عندئذ لن تحصوا، لن تحصوا الأجور. رأى نبينا صلى الله عليه وسلم ربه يوما في المنام، قال: أتاني ربي في أحسن صورة. فقال: يا محمد، بما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: الله أعلم. قال: فوضع كفه بين كتفي، فأحسست بردها بين ثديي، فرأيت ما كان وما يكون. رأيت القصة كلها من أولها إلى آخرها. قال: يا محمد، بما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: يا ربي، في الدرجات وفي الكفارات. ما هي الدرجات وما هي الكفارات؟ أما الكفارات فكثرة الخطى إلى الجمعات، أو قال إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء على المكروهات، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. والدرجات: إطعام الطعام، وإفشاء السلام، والصلاة بالليل والناس نيام. هذه الدرجات والكفارات اختصم بها الملأ الأعلى. كيف تحصى أجور أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ كيف تسجل هذه الحسنات؟ ليس لنا سبيل في تسجيلها. وقد كانوا في حيرة من أول الأمر: لما أسجدنا الله لآدم؟ لما خلق آدم من أول الأمر؟ ما الحكمة من وجوده؟ ما الحكمة من خلقه؟ لماذا أسجدنا الله له؟ ما هو سر هذا الكائن الذي خلق من صلصال من حمأ مسنون؟ تعرفون ما هو الحمأ المسنون؟ طين عفن، طين خرجت ريحه من نتنه، هذه طينتنا. ثم أسجد الله ملائكته اللوات الذين من نور إلى الذي خلق من طين من حمأ مسنون. لكنه لا بد إلا أن يطيعوا ربهم. أعمل إبليس عقله فعصى ربه، ولكن الملائكة سلموا لأمر ربهم فأطاعوا ربهم. فلما بدأ الملائكة يرون من خلق آدم ما رأوا، فرأوا نوحا فزال شيء من دهشهم، ثم رأوا إبراهيم فزال كثير من دهشهم، ثم رأوا موسى، ثم عيسى، ثم رأوا محمدا صلى الله عليه وسلم. أسرع من بلغ الدار وأول من سيبلغ الدار، رغم كل ما أحاط الله، ما أحاطه الله تبارك وتعالى به من الصعاب، ورغم كل ما ابتلاه الله تعالى به وعليه، فقس أمته من بعده عليه صلوات الله وسلامه أول من سيدخلون الدار، رغم كل ما سيبتلون به، لأنهم أبناء محمد عليه الصلاة والسلام. فلما حصل هذا مع نبينا صلى الله عليه وسلم، وكتب الله تعالى لهم ما لم يكتبه للأولين، عاد الخصام إلى الملائكة: كيف تكتب أجور هذه الأمة؟ فاختصموا في الدرجات وفي الكفارات. استقيموا ولن تحصوا الأجور. ثم اعلم يا عبد الله أنك مهما صمت وصليت، ومهما حججت وزكيت، ومهما ذهبت وأتيت وفعلت لن تكون مؤديا لله حقه. لذلك فقد أسقط الله تعالى علينا كثيرا مما لو كلفنا به تالله لعجزنا ولكتبنا عنده من المقصرين. قال الله تعالى، بل أمر الله تعالى عباده جميعا أن يحمدوه، لكنه ولا مرة قال لهم احمدوا، قولوا احمدوا الله تعالى، بل قال قولوا الحمد لله رب العالمين. أي أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يحمد نفسه، أو لما أراد أن يبلغه الحمد، حمد نفسه عن الناس. لأنه لو أن كل الناس اجتمعوا فقالوا مقولة رجل واحد الحمد لله رب العالمين، لن يبلغوا الله حق حمده، ولن يكونوا موفين لله بحق حمده. لن تحصوا ثناء على الله هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. استقيموا، لن تحصوا، لن تطيقوا، لكن الله يرضى بالقليل إذا ما كنتم حريصين على أن تكونوا مستقيمين. استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا الأجور إذا ما كنتم حريصين على الاستقامة، متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. استقيموا ولن تحصوا، لن تحصوا ثناء على الله. لذلك أسقط عليكم ثقل المنة فحمد نفسه عنكم وسبح نفسه عنكم ونزه نفسه عنكم وقدس نفسه عنكم وهلل نفسه عنكم سبحانه وتعالى. توحيد الله لنفسه أكمل من كل توحيد. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. لولا أن الله وحد نفسه لما كان توحيد أحد كاملا لائقا بالله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستقيمين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.